الفصل العاشر في الجنايات وأحكامها. وفيه 4 مواد. المادة الأولى في الجناية على النفس. 1، تعريفها: الجناية على النفس هي التعدي على الإنسان بإزهاق روحه أو إتلاف بعض أعضائه أو إصابته بجرح في جسمه. 2، حكمها: يحرم بدون حق إزهاق روح الإنسان أو إتلاف عضو من أعضائه أو إصابته بأي أذى في جسمه، فليس بعد الكفر ذنب أعظم من قتل المؤمن، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، سورة النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. 3، أنواع الجناية على النفس. الجناية على النفس 3 أنواع، وهي: 1، العمد، وهو أن يقصد الجاني قتل المؤمن أو أذيته فيضربه بحديد أو عصا أو حجر، أو يلقيه من شاهق، أو يغرقه في ماء، أو يحرقه بنار، أو يخنقه، أو يطعمه سما فيموت بذلك، أو يصاب بتلف في أعضائه أو جرح في بدنه. وحكم هذه الجناية العمد أنها توجب القود، أي القصاص، القود أي القصاص، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، سورة المائدة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بدم أو خبل أي جرح فهو بالخيار بين 3، إما أن يقتص وإما أو يأخذ العقل أي الدية، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه في سنده ضعف غير أن العمل به إذ أصله في الصحيحين. 2، شبه العمد، وهو أن يقصد الجناية دون القتل أو الجرح، كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل عادة، أو يلكمه بيده، أو يضربه برأسه، أو يرميه في قليل من ماء، أو يصيح في وجهه، أو يهدده فيموت لذلك. وحكم هذا النوع من الجناية أنه يوجب على الجاني الدية على عاقلته، والكفارة عليه، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، سورة النساء. 3، الخطأ، وهو أن يفعل المسلم ما يباح له فعله من غناية أو اصطياد أو تقطيع لحم حيوان مثلا، فتطيش الآلة فتصيب أحدا فيموت بذلك ويجرح. وحكم هذا النوع من الجناية كحكم النوع الثاني، غير أن الدية فيه مخففة وأن الجاني غير آثم، بخلاف شبه العمد فإن الدية فيه مغلظة والجاني آثم. المادة الثانية في أحكام الجنايات. 1، شروط وجوب القصاص. لا يجب القصاص في القتل أو في الأطراف أو الجراح إلا بتوافر الشروط التالية: 1، أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان زانيا محسنا أو مرتدا أو كافرا فلا قصاص، إذ هؤلاء دمهم هدر بجريمتهم. 2، أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أو مجنونا فلا قصاص لعدم التكليف، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: وفعل القلم عن 3، الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، تقدم. 3، أن يكافئ المقتول القاتل في الدين والحرية، في الدين والحرية والرق، إذ لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه أحمد والترمذي وهو حسن، ولأن العبد متقوم فيقوم بقيمته، ولقول علي رضي الله عنه: من السنة لا يقتل حر بعبد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقتل حر بعبد، رواه البيهقي بسند حسن. 4، لا يكون القاتل والدا للمقتول أبا أو أما أو جدا أو جدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن الجارود، ويرى مالك أن الوالد لا يقتل بولده إذ كان القتل غير محض، أما إذا كان محضا عمدا عدوانا، كان خنقه بحبل أو ذبحه بموسي، فإنه يقتل به. ب، شروط استيفاء القصاص. لا يستوفى صاحب القصاص حقه في القصاص إلا بعد توافر الشروط التالية: 1، أن يكون صاحب الحق مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني حتى يبلغ الصبي حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، ثم لهما أن يقتص أو بأخذ أو يأخذ الدية أو يعفو. وقد روي هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. اثنان، أن يتفق أولياء الدم على القصاص، فإن عفى بعضهم فلا قصاص، ومن لم يعف فله قسطه من الدية. ثلاث، أن يؤمن في حال الاستيفاء التعدي بأن لا يتعدى الجرح مثله، وأن لا يقتل غير القاتل، وأن لا تقتل امرأة في بطنها جنين حتى تضع وتفطم ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما قتلت امرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها. أربعة، أن يكون الاستيفاء بحضرة سلطان أو نائبة حتى يؤمن الحيف أو التعدي. خمس، أن يكون بآلة حادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بالسيف. رواه ابن ماجه وسكت عنه السيوطي. وهنا يرى بعض أهل العلم أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، إن كان سيفا فسيف، وإن كان حجرا فحجر. الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالذي رد رأس الجارية بحجر أن يرضى رأسه. اثنان، التخيير بين القود والدية والعفو. يرى بعض أهل العلم أن قتل الغيلة لا عفو فيه، وإن عفا أولياء الدم فإن للسلطان أن لا يعفو، بل يعزر القاتل بجلده 100 وترغيب عام. إذا وجب للمسلم دم خير بين ثلاثة: يقاد له، أو يعفو، قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سورة البقرة، وقوله سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. سورة الشورى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يود أو أن يقاد. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاد الله بها عزا. تنبيهات: واحد، من اختار الدية سقط حقه في القود، فلو طلبه بعد ذلك لا يمكن منه، ولو انتقم فقتل. أما إذا اختار القصاص فإن له أن يعدل عنه إلى الدية. اثنان، إذا مات القاتل لم يبق لولي الدم إلا الدية لتعذر القصاص بموت القاتل، لأنه لا يجوز قتل غير القاتل، بحال قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سورة الإسراء، وفسر الإسراف في القتل بقتل غير القاتل. ثلاث، كفارة القتل واجبة على كل قاتل خطأ أو شبه عمد، وسواء كان المقتول جنينا أو مسنا حرا أو عبدا، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. سورة النساء. المادة الثالثة، في الجناية على الأطراف. واحد، تعريفها: الجناية على الأطراف هي تعدى مرور على آخر فيفقع عينه أو يكسر رجله أو يقطع يده مثلا. اثنان، حكمها: إن كان الجاني عامدا وليس والدا للمجني عليه، وكان المجني عليه لو اشترك كبير وصغير في القتل العمد العدوان، قتل الكبير وألزم الصغير بنصف الدية، قاله مالك في الموطأ. المجني عليه مكافئة للجاني في الإسلام والحرية، فإنه يقاد منه للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع ويجرح بمثل ما جرح، لقوله تعالى: والجروح قصاص، إلا يقبل المجني عليه الدية أو يعفو. ثلاث، شروط القصاص في الأطراف. يشترط لاستيفاء القصاص في الأطراف ما يلي: واحد، أن يؤمن من الحيف والاعتداء والجور، أن يؤمن من الحيف في الاستيفاء فإن حيف فلا قصاص. اثنان، أن يكون القصاص ممكنا، فإذا كان غير ممكن طرق إلى الدية فلا يكون العضو المراد قطعه مماثلا في الاسم والموضع للعضو المتلف، فلا تقطع يمين في يسار ولا يد في رجل ولا إصبع أصلي في زائد ثلاث. 4. استواء العضوين المتلف والمراد أخذه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ اليد الشلاء في الصحيحة ولا العين العوراء بالسليمة. 5. إن كان الجرح في الرأس أو الوجه وهي الشجة فلا قصاص فيه إلا إذا كان لا ينتهي إلى العظم، وكل جرح لا يمكن فيه الاستيفاء لخطورته فلا يقتص به، فلا قصاص في كسر عظم ولا في جائفة، وإنما الواجب في الدية. تنبيهات: تقتل الجماعة بالواحد، ويؤخذ أطراف جماعة في طرف واحد إذا اشتركوا في الكناية اشتراكا مباشرا، لقول عمر رضي الله عنه: لولا تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا. رواه مالك في الموطأ وأصله في البخاري. قال ذلك بعد أن قتل 7 كانوا قد قتلوا رجلا من أهل صنعاء. سراية الجناية مضمونة، فلو جنى أحد على آخر بقطع إصبعه ثم لم يندمل، رواه مالك في الموطأ وأصله في البخاري، يندمل الجرح حتى شلت يده بكاملها أو مات، فإن القصاص يكون أو الدية بحسب ذلك. وأما سراية القرض فهدر، فلو قطع أحد يد أحد فاقتص منه بقطع يده ثم لم يلبث أن مات متأثرا بالجرح فلا شيء له إلا إذا كان هناك حيف في حال القصاص، بأن كان القطع بآلة مسمومة مثلا فتضمن السرايا حينئذ لا يقتص في جرح أو عضو قبل برأه. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القول في الجرح قبل البرء، رواه الدارقطني وهو ضعيف بعلة الإرسال، ولذا قال بعضهم الاستحباب فقط لا بالوجوب، لأنه لا يأمن أن يسرى الجرح إلى باقي الجسد فيتلف، فلذا لو خالف أحد واقتص قبل البرء ثم سرى جرحه فأتلف له عضوا آخر فلا حق له في المطالبة في السرايا لمخالفته النهي عن القبض قبل البرء. المادة 4 في الدية: 1. تعريفها: الدية هي ما يؤدى من المال لمستحق الدم. 2. حكمها: الدية مشروعة بقول الله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، سورة النساء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. متفق عليه. 3. على من تجب الدية: تجب الدية على كل من قتل إنسانا بمباشرة أو بسبب من الأسباب، فإن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان القتل شبه عمد أو خطأ فالدية على عاقلته لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد اقتتلت امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. والعاقل هنا الجماعة الذين يؤدون العقل أي الدية، والمراد بهم عصبة الرجل من آبائه وإخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه، فيوزعون بينهم الدية فيدفع كل بحسب حاله، وتسقط عليهم لمدة 3 سنوات، ففي كل سنة يدفعون ثلث الدية إلى أن تستوفى كاملة، وإن استطاعوا دفعها حالا فلا مانع. 4. عمن تسقط الدية: تسقط الدية عن والد أدب ولده فمات، أو سلطان أدب رعيته، أو معلم أدب تلميذه فمات، وذلك إذا لم يسرفوا في الضرب ولم يتجاوزوا الحد المعروف في التأديب. 5. مقادير الديات: ألف دية النفس: إذا كان المودى حرا مسلما فديته 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، وإن كان القتل شبه عمد غلظت فإن بأن تكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، وإن كان خطأ فلا تغليظ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالصوت والعصا والحجر، في هدية مغلظة 100 من الإبل منها 40 مثلية إلى بازل عامها كلهن خلفه. رواه أصحاب السنن كافة، وأخرجه البخاري في التاريخ وهو حسن الإسناد، وله شاهد عن باب داود. وإن كان القتل عمدا فعلى رضا أولياء الدم، فإن لهم أن يطلبوا أكثر من الدية لأنهم يملكون القصاص، فلهم أن يتنازلوا عنه بأكثر من الدية. ودليل تقدير الدية بما ذكر قول جابر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة. رواه أبو داود في سنده ضعف غير أن العمل به عند جمهور العلماء. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي مرفوعا وروي مرسلا وهو أصح وأشهر. وكذا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم التي تلقته الأمة جمعاء بالقبول: وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. رواه النسائي وصححه جماعة منهم أحمد والحاكم. فأي هذه المذكورات الخمس أحضر القاتل لزم ولي الدم قبوله، وإن كان المودى امرأة مسلمة حرة فديتها نصف دية الرجل المسلم. لما أخرج مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير أنه كان يقال: إن المرأة تعاقل الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها عملت المرأة في الدية بنصف دية الرجل، وإن كان المودى ذميا يهوديا أو نصرانيا أو غيره فديته نصف دية المسلم ودية إناثهم على النصف من دية ذكورهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عقل الكافر نصف دية الرجل. رواه الترمذي وحسنه. وإن كان المودى عبدا فديته قيمته بلغت ما بلغت العلة أنه متقوم فتدفع قيمته، وإن كان المودى جنينا ذكرا أو أنثى فديته غرة عبد أو أمة، لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، كما جاء في الصحيح: إن كان حرا وانفصل ميتا، أما إذا انفصل من بطن أمه حيا ثم مات فإن فيه القود أو الدية كاملة. تنبيه: قومت الغرة عند بعض أهل العلم بعشر دية أم الجنين، فقومها مالك 50 دينارا أو 600 درهم. باء دية الأطراف: تجب الدية كاملة فيما يلي: 1 في إزالة العقل وذهابه، 2 في إزالة السمع بإزالة الأذنين، 3 في إزالة البصر بإتلاف العينين، 4 في إزالة الصوت بقطع اللسان أو الشفتين، 5 في إزالة الشم بقطع الأنف كله، 6 في إزالة القدرة على الجمع بقطع الذكر أو رد الأنثيين، 7 في إزالة القدرة على القيام والجلوس بكسر الظهر. وذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أن في الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية. رواه النسائي وصححه جماعة من أئمة الحديث. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي لم يموت. والمرأة في الأطراف على النصف من دية طرف الرجل، وأما في الجراح فإن كان الجرح ديته بالغة ثلث دية الرجل فهي على النصف من دية الرجل، وإن كان أقل فهي مماثلة للرجل في دية جرحه. جيم: يجب نصف الدية فيما يدي. ألف: 1 في إحدى العينين، 2 في إحدى الأذنين، 3 في إحدى اليدين، 4 في إحدى الرجلين، 5 في إحدى الشفتين، 6 في إحدى الإيلتين، الإليتين 6 7 في أحد الحاجبين 8 في أحد ثديي المرأة. تنبيه: يجب في قطع الإصبع 11 من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: ديت أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. رواه الترمذي وصححه. ويجب في السنن 5 من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: ويجب في السنن 5 من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: وفي السن 5 من الإبل، وفي السنتين إذا 10 من الإبل، وهكذا ولا فرق بين الرباعية والثنية أو الدرس أو الناب. 1 دية الشجاج والجراح. 1 الدجاج. تعرف الدجاج هي الجراح في الرأس أو في الوجه، والمعروف منها عند السلف 10 5، ورد للشرع فيها بيان ديتها، و5 لم يرد للشرع فيها حد محدود في ديتها. حكمها حكم الخمس. الخمس التي ورد للشرع فيها بيان ديتها هو: 1 في الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، وديتها 5 من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: في المواضح 5 من الإبل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده حسن. 2 في الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره، 10 من الإبل قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة 10 من الإبل. رواه البيهقي الدارقطني وعبد الرزاق بسند صحيح إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. 3 في المنقلة، وهي التي تنقل العظم من مكانه 15 من الإبل، لما جاء في كتاب عمرو بن حزم في المنقلة 15 من الإبل. 4 في المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدباغ ثلث الدية كما في كتاب عمرو بن حزم، وفي المأمومة ثلث الدية. 5 الدامغة، وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وهي أبلغ في المأمومة، وحكمها حكم المأمومة ثلث الدية. وأما الخمس التي لم يرد للشرع فيها بيان ديتها فهي: 1 الحارصة، وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. 2 الدامية، وهي التي تدمي الجلد فتسيل دمه. 3 الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه. 4 المتلاحمة، وهي أبلغ من الباضعة إذ تغوص في اللحم. 5 السمحاق، وهي التي لم يبقى وصولها إلى العظم إلا قشرة رقيقة. وحكم هذه الخمس عند أهل العلم أن فيها حكومة، وهي أن يفرض أن المجني عليه عبد فيقوم وهو سليم من أثر الجناية، ويقوم وهو معيب بها بعد برائها، والفرق بين القيمتين ينسب إلى أصل قيمته وهو سليم، فإن كان سدسا أعطى سدس ديته، وإن كان عشرا أعطى عشر ديته، وهكذا. والأيسر من هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، أن تكون الموضحة هي المقياس، إذ هي التي توضح العظم ولا تكسره، وفيها 5 من الإبل. فالشجاج الخمس تقاس بها، فما كانت كخمسها كانت ديتها بعيرا، وما كانت كثلثها كان ديتها 3 بعرة إلى آخره. ويقاس عليها بواسطة الأطباء المختصين سائر الجروح في الجسد. 2 الجراح. 1 تعرفها: الجراح ما كانت في غير الرأس والوجه من بقية الجسم. 2 حكمها: إن في الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الضلع إذا انكسر وانجبر بعير، وفي كسر الذراع أو عظم الساق أو الزند إذا جبر بعيران، إذ قضى بذلك أصحابه رضي الله عنه. وما عدا ما ذكر ففيه حكومة أو يقاس على الموضحة وهو أيسر. والقسامة أي يوجد، هي يوجد قتيل فيدعي أولياءه على رجل أو جماعة أنهم قتلوه لعداوة ظاهرة معروفة عند الناس بينهم، فيغلب على الظن أن القتيل ذهب ضحية تلك العداوة. ست، بما تثبت الجناية؟ إن كانت الجناية دون القتل فإنها تثبت بأحد أمرين، إما باعتراف الجاني وإما بشهادة عدلين، وإن كانت جناية قتل فإنها تثبت إما باعتراف القاتل أو شهادة عدلين أو بالقسامة إن كان هناك لوث. وهي العداوة الظاهرة بين المقتول ومن نسب إليهم جريمة القتل، أو لا يكون عداوة بين القتيل والمتهم، وإنما شهد شاهد واحد على القتل. فلما كانت دعوى الدم لا تثبت إلا بشهادة عدلين، كانت شهادة الواحد كاللوث، فتتعين القسامة فيحلف، وإن لم يرد الورثة بإيمان المدعى عليه ودت الحكومة قتيلهم وبرئ المدعى عليه، فيحلف أولياء الدم وهم ورثة القتيل من الرجال دون النساء 50 يمينا موزعة عليهم بحسب إرثهم منه على أن هذا قتله، فإذا حلفوا استحقوا دم الرجل المدعى عليه فيقاد لهم. رواه الجمهور على أنه لا يقاد بالقسامة وإنما يؤدى بها، وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز، وأما مذهب مالك وأحمد رحمه الله الجميع أنه يقاد بالقسامة، فيقاد لهم منه أو يعطون الدية، وإن نكل بعض الورثة ولم يحلف سقط الحق، وحلف لهم المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. كما أن من ادعي عليه بقتل ولوث يبرأ بحلف يمينا واحدة، وهذا لما جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت إليه قضية قتل فشرع فيها القسامة، فقال لأولياء الدم: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرأكم اليهود أي المتهمين 50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.